أن المطعم الحلال هو أساس السعادة وأنه أساس الصحة والعافية، فأرجوك لا تلوث مطعمك بربا أو بغش أو بأكل من سحت. يقول صلى الله عليه وسلم سعد أطم مطعمك فيما يروى عنه، أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فنحن الحمد لله في غنية عن المعاملات الربوية، في غنية عن الغش وخديعة الناس وأكل أموال الناس بالباطل. لماذا الإنسان يغنيها الله بأبواب الحلال ولكنه يرفض إلا يأكل الحرام؟ أن الجسم الذي نبت من الحرام النار أولى به. لا تطعم أطفالك حراما، لا تلبس أهلك حراما، لا تلبس حراما، لا تأكل حراما، أطم مطعمك. ولهذا رأيت في حياتي بعض الأشخاص سبحان الله متورعين في مدخلهم حتى في الريال، يناقشون من أين أتى ومن أين ذهب، ورزقهم الله سبحانه وتعالى حسن المطعم مع التقوى ومع الورع.